يحكي على رجل يخدم قلفة كما نقولوا حراري ولا شواشي ولا بلغاجي ولا صنع عطار ولا صنع قفاشي، كاري بيت في دار بالجيران ساكن فيها هو ومرته، يخدم وينهات وهو مش مخلص نفسه، وكرال البيت يتجمل عليه بثلاثة ولا أربع شهر وهو العامل كل مبلع للعنكوش عند العطار. ايه يا سيدي، قدر عليه ربي هك الراجل، حبلت المراه ولدت جابت ولد، ولد في وقت كيف هذا؟ ايه قال بقسمه، هذه نعرفوها، لكن توا ايش مش لبسوه وباش مش نقمطوه ومنين مش نجيبوا له الحوالي والنفس اش مش نوكلوها والقابلة باش مش نخلصوها؟ الراجل ما يكسب إلا زويز فرنك في مكتوبه، ولا وراه لقدامه حار وحار دليله. المرأة ولدت كما نقولوا فجر، فين مش يمشي؟ على شكون مش يقف؟ باب شكون يدز؟ أشكون يقصد؟ أي قال لا عين ترى لا قلب يوجع، حط برنوسه على راسه وخرج، جاء في راس الزنقة وقعد يخمم ويضرب في خماسه وفي سداسه وينصف في البيانوات، الدنيا الكل مسكرة في وجهه وتقطع الرجاء عظيم الرجاء. قال لك راجل بلا مال محقور في دنيا مسواشي، ذاقت به المذهوبة، قالت تي نمشي لعرفي، هو عرفي نعرفه ويخلص فيها ويخلص فيها بالنهار وما نزاله حتى شيء الحقيقة، ونعرفه ما يحبش التسبيق هذايا وهالهرجات، لكن بالكي يدلوشي ربي ويسبق لي حتى زويز دوره ندبر بهم راسي. لكن عرفوا يسكن في حق الوقت وهو ما عندوش حق ركوب، قال مش على سقية، وبركة هالصبح والفجر وهالملايكة ربي يجيبوش للضوء، توكل بالله شد ثنية، شق المدينة سيد المرجاني وصل للبيعصة كما قولوا، هو ماشي تحت الحيط الحيط ويهف ويحس في الماء قطر عليه على وجهه، هز راسه وخرفسه قدام بلاص عظيم الشام وشباك مش شبابك محلول، وهالقرد حشاكم واقف في الشباك يبول عليه. قال عجيب هكا، ما يزينيش الذل والعراء وقلة ما في ليد ونافسة قاعدة بالشر وصغير غاغي، ويزيد قرد يبول عليه على السباح. طارت له تغشش تفتف هز حجرة وشيح على طول يده رماها على القرد. القرد ما هو اللي يعمله الناس يعمل، ادخل يجري من الشباك ومن اخرج يجري وطبس ورمى حاجة شنشنت في القاعة على الزرس. جاء الرجل يشوف القاعة دوره، هز حجرة اخرى ورماها، ارماله الاخر دوره، ولا هو يجري فيك الزنقة ويلقط في الحجر ويرمي، والقرد داخل خارج الشباك يرمي في الدوارة. حتى عياهك الرجل وتعب ولبوا العرق، وخزر القاز الزنقة ترشقت بالدوارة، ابدا يلقط ويرمي في طربوشة البرنوس وفيس عليه ليه قبل ما يجي حد، خاطر الدنيا مازالت في جاري. عبى طربوشة البرنوس وعيت بالك يجري مروح للدار. اجرى اجرى اجرى ومنها وقف، قعد على عتبة حانوت يخمم. قاله يا فلان، في هالفلوس مروح بيهم يا اخي حلال ولا حرام؟ النفس العينة تقول طعمك ربي، انسيت كيفاش امك كانت تدعيلك بالخير وتقولك برا وليدي يعطيك رزق الله سعيد. هذا هو الرزق الله سعيد. برا مشي يعطي القابلة بشارتها وشري تقريتها للمرأة تكبس بيها راسها، وشري الحوايل الصغير والسميد والزيت والسمن، واضرب عصيدة هايلة، وشري الجلجلال والعسل والزرير باش تلقاو ما تحطوا للنساء اللي مش يجيو يهنيو، وشري جبيبة اللي كنتي وبرين ساخر هذا يا هو رشاه ما عادش يدفي. وليلة السابعة عمل عوادة، عمل فرحة، ولم أحبابك وأصحابك وزها وهي عند ربي. والنفس الكريمة تقول له ها يا فلان هذا رزق حرام، اليوم واسع وغدوة ضيق، القبر شبرين راهو. تمشي اليوم تشري وتحل في العريض وتاكل وتشندق وتبندق وتزهى، ونهار آخر كيف تقف قدام حاكم الحاكمين ويتنصب الميزان اش تقول؟ يعجبك توا مرتك نافسه وقبرها محلول توكلها حرام، وولدك ملايكة توكلوا الحرام وتلبسوا الحرام، ويشومك طول ليلك انهار اللي مش تقف قدام ربي ويبدا يجر من يقشر من يجرد من لحمك باش يخلص مولا الفلوس. وبدات النفس الكريمه تقول من جهه، ونفس العينة تقول من جهة، وهذه تبني والأخرى تهد، حتى رجاله وشاهد العقل ونعل الشيطان وقال الله لا يكتب لي رزق الحرام الفقر ولا السرقة. وهز نفسه وقام أرجع لهاك البلاص. مازال الصباح ما طلعش مليح، قعد على العتبة يستنى. أيا تحل الباب، خرج المنفقجي، جاء الحلايبي، جاء الخباز، خرج تخديمه بسطل الماء ونشافة تمسح. قالت له اش بيك يا بابا؟ قال نحب نقابل مولى الدار. قالت له استنى. دخلت ومن خرج قالت له توا قاعد يصلي. اما زوز تاعها على كل حال. دخلت البيت قعد ساعة من زمان وهو يستنى، ومن هنا جهات قالت له يا معايا. دخلته على سيدها راجل كبير قدامه مصحف قرآن وهو يقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل زادني بركة. لابس عليك. قالوا يا سيدي جبت لك رزقك. رزقي؟ رزقي؟ قالوا شبيه عندك؟ قالوا يا سيدي أنا صانع حريري وقليل، والمرأة ولدت وما عنديش فلوس، خرجت على الفجر ماشي لعرفي في حلق الواد، ثم ماشي ما يسبق لي متاع جمعة. يا أخي أنا متعدي وقرد بال عليا من الشباك متاع دارك، تغششت رميت عليه حجرة رمالي دوره، رميت حجرة أخرى رمالي دوره أخر. أنا نرمي من جهة ويرمي من جهة، شفت النهج تنشر الكل بالدوارة، لقطت الكل وهربت. لكن في الثنية يا سيدي رجع لي شاهد العقل، هاني رجعت وجبت لك رزيقك. قال عجيب، منين جابهم القرد؟ زعم البارح خليت الخزنة محلولة تريجة معايا. طلعوا للطاق الفوقاني، دخلوا البيت الخزنة، خزنة حديد هامة واصلة للسقف، مسامرها صفر المسمار قد كعبة البردان، اللي يشوفها بنظر برك يشبع، لكن الخزنة مسكرة. منين القرد جبد الدوارة؟ بداهك الشاي بيدور في البيت وفركس، حتى لقى فنيق بحذا الشباك، وهاك الفنيق هذاك ملاصف بالدور. قال هاو منين هز الدوارة؟ الفنيق نسيت البارح ما ردتوش للخزنة. هالقرد هذا قاعد يهز لي في فلوس ويرمي فيهم للشارع، يحب يخلي داري إلا ما نبيعه. صب يا ولدي. قالوا صب في الفنيق، هاك الفلوس اللي عندك في طربوشة. صب لاخر الطريبش الكل في الفنيق، تعب ولا جماء. وبدا مش يندم، الفليسات كانوا مدفين. يا اخي قال له الشايب هز تراه تنجمش تهز الفنيق. جاي جرب هزه، رماه على كتفه، وصله لراسه، قال له برا وليدي عليك الامان، امشي اشري اش يلزمك واستر نفسك ربي طعمك، توا الفلوس ولاولك حلال. يا سيدي يا سكي فاشر متاعك كثر خيرك. شنو قالوا برا برا لا تبوسني لا تكثر خيري، طعمك ربي وربحت على خاطر نفسك طيبه وما تحبش حرام. وعلى كل حال ما يقولوا نواصي واعتب والبعض من ذريه، هذا يبيك سعد هالولد اللي تولد جديد اي برا في الامان. ومش لازم عاديك انا احكيه على فرحتك الراجل واش مشى اشراء واش قص واش فصل اللي ثم تعرفوه.